والعمل الصالح المشكور، ووكل المعرض عن الحق إلى نفسه فهو في خسران وغفلة وغرور. أحمد ربي على نعمه كلها، وأشكره على فضله الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع البصير، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه القدوة لكل مؤمنٍ بدينه بصير. أما بعد، فاتقوا الله، فاتقوا الله بفعل كل عملٍ يرضاه، والبعد عن كل عملٍ يُبغِضُه ويأباه. فتقوى الله سعادة الدنيا، والفوز بجنة الخلد في الأخرى، فطوبى لمن تمسَّك بها، وويلٌ لمن جانبها فلم يعمل بها. عباد الله، أصلِحوا قلوبَكم بما يُصلِحُ القلوب، وراقِبوها من الواردات عليها المُفسِدة للقلوب، فالقلبُ ملِكُ الجوارِح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صلُحَت صلُحَ الجسد كلُّه، وإذا فسدَت فسدَ الجسد كلُّه، ألا وهي القلب. وهل تعلمون، وهل تعلمون أعظم أمراض القلوب التي يُحرَمُ بها، وهل تعلمون أعظم أمراض القلوب التي يُحرَم من ابتُلي بها من الخير كلِّه، أو يُحرَم من ابتُلي بها من كثيرٍ من أبواب الخير؟ ألا إن أعظم أمراض القلوب، ألا إن أعظم أمراض القلوب هي الغفلة، فالغفلة المُستحكِمة هي التي شقِيَ بها الكفار والمُنافِقون، وهي التي أوجبت لهم الخلود في النار. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. وقد تكون الغفلة من المسلم عن بعض أعمال الخير، وعن الأخذ بأسباب المنافع والنجاة من الشرور، فيفوته من ثواب الخير بقدر ما أصابه من الغفلة، ويعاقب بالمكروهات والشر بقدر غفلته بترك أسباب النجاة. قال الله تعالى: ولكلٍ درجاتٌ مما عملوا وليوفيَّهم أعمالَهم وهم لا يُظلَمون. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيَه سوف يُرى ثم يُجزاه الجزاء الأوفى. وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قومٌ يتأخَّرون حتى يؤخِّرهم الله وإن دخلوا الجنة. وقال تعالى في عقوبة، وقال تعالى في عقوبة الغفلة عن الأخذ بأسباب النجاة: أولما أصابتكم مصيبةٌ قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والعفو هنا للمسلم وليس للكافر، لأن الكافر لا يعفى ذنبه إلا بالتوبة. الغفلة هي عدم إرادة الخير قصدا، وعدم محبته مع خلو القلب من العلم النافع والعمل الصالح، وهذه هي الغفلة التامة المهلكة، وهي غفلة الكفار والمنافقين التي لا يفلح المرء معها إلا بالتوبة إلى الله. ولا يتبع الإنسان إذا استولت عليه إلا الظن وما تهواه نفسه، ويزينه له شيطانه،